بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السادسة من سلسلة الدر المنظوم في تفسير سورة الروم، وهي الحلقة الأخيرة بإذن الله مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله جل وعلا خلق الإنسان أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أطوار داخل الرحم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه قصة المبدأ والمعاد. الله الذي خلقكم من ضعف، أطوار داخل الرحم، وأطوار عندما يخرج الإنسان من بطن أمه ضعيفا واهن القوى، ثم ينمو ويشب رويدا رويدا حتى يكون صغيرا، ثم حدثا، ثم مراهقا، ثم شابا، وهو القوة بعد الضعف، مرحلة الشباب القوة بعد الضعف، ثم يشرع في النقص فيكتهل، ثم يشيخ، ثم يهرم، وهو الضعف بعد القوة، فتضعف الهمة وتضعف الحركة والبطش، ويشيب الشعر، وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، فعال لما يريد، الخلق كله له، الأمر كله له، وإليه يرجع الأمر كله، يتصرف في عبيده بما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، طلاقة المشيئة. هذا كقول الله سبحانه: لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، يتقلب الإنسان في أحوال شتى وأطوال شتى في حياته، حتى ينتهي به المستقر إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم، ولله في ذلك كله ألطاف خفية. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. نعم، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري لشخصك في الحشا، وكن واثقا بي في أمورك كلها، سأكفيك منها ما يخاف ويختشى، وسلم إلي الأمر، واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. اختلف في سن الكهولة، ما يعني قيل ما بين 30 و50، أو مرحلة العمر ما بين الفتوة والشيخوخة. قال ابن الأثير: والكهل من الرجال من زاد على 30 سنة إلى 40، وقيل من 33 إلى تمام 50. على كل حال، كل هذا خلاف لا يعنينا كثيرا. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الشاب ما بين 15 سنة إلى 30. الذي يعنينا تقلب الإنسان في أطوار وأحوال، من الضعف إلى القوة، ثم من القوة إلى الضعف. ابن عشر من السنين غلام، رفعت عن نظيره الأقلام. وابن عشرين للصبا والتصابي، ليس يثنيه عن هواه ملام. حبب الأكل والشراب إليه، وصنوف اللذات وهي حرام. والثلاثون قوة وشباب، وهيام ولوعة وغرام. وإذا زاد بعد ذلك عشرا، فكمال وشدة وتمام. وابن خمسين مر عنه صباه، فيراه كأنه أحلام. وابن ستين صيرته الليالي، هدفا للمنون وهي سهام. وابن سبعين لا تسلي عنه، فابن سبعين ما عليه كلام. وإن زاد بعد ذلك عشرا، بلغ الغاية التي لا ترام. وابن تسعين أقعدته الليالي، واعترته وساوس وسقام. وإذا زاد بعد ذلك عشرا، فهو حي كميت والسلام. على كل حال، كبر الإنسان وشيبته من موجبات الرحمة والعناية والرعاية والاهتمام به. ولهذا كان البر بالوالدين من أكد صور البر ومن أفضل الأعمال. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. من لطيف ومن جميل لطف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر جاءه بأبيه أبي قحافة يوم الفتح، يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله حتى يسلم بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. صاحب الرسالة يقول لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، أي لو تركته في مكاني نحن نأتيه. وقد أسلم الرجل بعد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. من تقدم به العمر أكرمه الله بكبر سنه وجعله من خير الناس. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. ابن عباس يقول: المسلم لا يزداد في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله تعالى. لشيبته فضل كبير. في الحديث: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، كل شعرة تشيب منه. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ولهذا ليس من السنة أن تنتف الشيب. الحديث: لا تنتف الشيبة، فإنه نور يوم القيامة. من شاب شيبة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. وهذا في صحيح الترغيب. وفي صحيح أبي داود: لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ومعنى يشيب شيبة أي تظهر عليه شعرة واحدة بيضاء، وهو من أهل الطاعة والاستقامة، إلا كانت شيبته له نورا سببا للنور الذي يحصل له يوم القيامة. فنتف الشيب ليس بمحمود. شاعر يقول: وبادرة للشيب لاحت بعارضي، فعاجلتها بالنتف خوفا من الحتف. فقالت: على ضعف استطلت، وإنما رويدك حتى يأتي الجيش من خلفي. فلم يكن إلا عن قريب فأقبلت وعمت جميع الرأس رغما على أنفي، فوا أسفي لو كان يغني تأسفي على زمن ولا ونحن على حرفي. لكن السنة ليس نتفي الشيء، بتغييره بالحناء والكتم وأي صبغة شعر، لكن غير السواد يعني مرحلة، يعني لعله البني الفاتح يكون أقرب الألوان إلى السنة، والله أعلم. ففي حديث أبي هريرة: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وأمرنا أن نجتنب السواد عندما نغير شعرنا أو عندما نغير شيبتنا. نؤكد ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، وإكرام ذي السلطان المقصد. ومن توقير كبار السن أن يبادرهم بالسلام من هو أصغر منهم سنا، في الحديث: يسلم الصغير على الكبير، وأن يحسن استقبالهم إذا حضروا، وأن يصدروا في المجالس إذا دخلوا، وأن يمسط إلى حديثهم إذا تكلموا. قبل ثلاثة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أصغرهم أن يبدأ بالكلام، قال له: كبر كبر، يريد أن يبدأ كبير السن بالكلام. لا شك أن كبار السن في حاجة إلى الاسترضاء والعاطفة والرفق والرحمة والصبر والتضحية. إن الكلمة التي كانت لا تريحهم في حال قوتهم الآن تجرحهم، والتي كانت تجرحهم الآن تذبحهم. إنهم قد يرقدون ولا ينامون، وقد يأكلون ولا يهضمون، وقد يضحكون ولا يفرحون، وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم. يؤلمهم بعد أولادهم عنهم أو بعد أهليهم عنهم، وانصرافهم من جوارهم، واشتغالهم بهواتفهم في حضرتهم. إنهم الآن غادر بهم قطار الدنيا محطة اللذة، وصالوا في صالة الترانزيت، في صالة انتظار الرحيل، في انتظار النداء الأخير، ينتظرون الداعي ليلبوه. إنهم قريبون من الله، فدعاءهم أقرب للقبول، فينبغي أن يغتنم قبل نفاد الرصيد. الموفق من يجعل كبار السن في بيته، يعيشون أياما سعيدة وليالي مشرقة، ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة، حتى إذا خلا منهم المكان لم يكن من النادمين. إنهم الآن كبار السن وسيذهبون، وعما قليل ستكون أنت هذا الكبير المسن. فاصنع ماذا أنت صانع، وماذا أنت صانع، فكن العوض عما فقدوا، والربيع في خريف عمرهم، والعكاز فيما تبقى من حياتهم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. جهل الكفار وسفههم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا عبدوا الأوثان، عبدوا من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، عبدوا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي الآخرة من جهلهم العظيم أيضا أنهم يقسمون بالله ما لبثوا في الدنيا غير ساعة واحدة، يعني لم ينظروا في الدنيا حتى يعذر إليهم وتقام الحجة عليهم، وكذبوا. الله جل وعلا يقول: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أقسموا لسفههم وجهلهم أنهم ما لبثوا غير ساعة، لم يأخذوا فرصة ليعتبروا ويتعظوا ويتذكروا. فرد عليهم الذين أوتوا العلم في الآخرة كما أقاموا عليهم الحجة في الدنيا، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أي فيرد عليهم العلماء المؤمنون في الآخرة كما أقاموا عليهم الحجة في الدنيا، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي فيما كتب الله مما سبق في علمه أنكم تلبثونه، وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون في الدنيا أنه يكون، وأنكم مبعوثون من بعد الموت. والآية تقول لهم لقد عمرتم عمرا يتذكر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر، فلا تختصموا اليوم ولا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أنكرتموه في الدنيا وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة، فلا يزال الجهل شعاركم وآثاره من التكذيب والخسار دثاركم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم يوم القيامة، لا ينفعهم اعتذارهم عما فعلوا، لقد مضى زمن الاستعتاب ولا هم يستعتبون، لا يرجعون إلى الدنيا ليستأنفوا عملا صالحا. ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فإن عدنا فإنا ظالمون. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا يستعتبون بإرجاعهم إلى الدنيا ليستأنفوا عملا صالحا، ولا يستعتبون بالرجعة إلى ما يحبون بتخفيف العذاب عنهم، لا يخفف عنهم من عذابها. والله جل وعلا يقول يحكي لنا قصة هؤلاء في النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، بينا لهم الحق وضحناه لهم، ضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه. مثلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل احتجاجا عليهم وتنبيها لهم على وحدانية الله سبحانه. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. إن جئتهم بآية سواء مما كانوا يقترحونه على الرسل على سبيل التعنت، كما قال قوم موسى لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أو كما قال أهل مكة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب يعني، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. هذه حتى لو استجاب الله لهم ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لو رأوا أي آية سواء أكانت باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بها ويزعمون أنها باطل وأنها سحر، كما قالوا عن انشقاق القمر في زمن النبوة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لا يدخلها خير، لا يصل إليها شعاع من نور، لا تدرك الأشياء على حقيقتها، لا تنتفع بمسموع ولا بمرئي، ترى الحق باطلا والباطل حقا. معنى الطبع الختم على الشيء حتى لا يخرج منه ما هو بداخله ولا يدخل فيه ما هو خارج عنه. مثل هذا الطبع العجيب يطبع الله على قلوب هؤلاء الذين لا يعلمون، وهم على جهالتهم لا يعلمون أنهم جهلاء. هذا أسوأ أنواع الجهل، الجهل المركب. شعر قل قال حمار الحكيم يوما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. والفرق بين الجهل البسيط والجاهل المركب أن الجاهل البسيط من يعلم أنه جاهل، أما الجاهل المركب فهو يجهل أنه جاهل. نعم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، اصبر على مخالفتهم وعنادهم، فإن الله منجز لك ما وعدك من نصرك عليهم ومن كون العاقبة لك والغلبة والعزة والظهور والتمكين لك ولأصحابك وأتباعك من المؤمنين الصالحين. فاصبر إن وعد الله حق، اصبر لما ينالك من أذاهم، بلغهم رسالة ربك، فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم والظفر بهم وتمكينك وتمكين أصحابك حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفن حلمك ورأيك هؤلاء المشركون بالله فيثبطوك عن أمر الله وأن تنفذ لما كلفك به من تبليغ الرسالة. لا يستخفن حلمك سفههم وطيشهم وعنادهم وإباءهم واستكبارهم فيقعدك هذا عن البلاغ وعن إقامة الحجة وعن نشر الدعوة. أد رسالتك واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا. فاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لقد روي أن رجلا من الخوارج نادى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الفجر فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كأنه يعرض بأن عليا قد ارتكب شركا وكفرا في قضية التحكيم ونحوه. فأجابه علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بقيت مسألة لطيفة نختم بها الحديث عن هذه الصورة في حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وقد حسنه الشيخ الألباني بعد سابق تضعيفه له. يقول عبد الملك ابن عمير يقول: سمعت شبيب ابن روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيهم الروم بسورة الروم، فأوهم التبست عليه القراءة، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد منكم الصلاة معنا فليحسن الوضوء. يقول ابن كثير: فيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل هذا على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فهم جميعا كتلة واحدة، ينبغي أن يعين بعضهم بعضا على الخير، وأن يجتهد كل منهم في السداد والرشاد والاستقامة وعلى أمر الله سبحانه وتعالى ما استطاع. أحبتي في الله، بهذا ينتهي تعقيمنا أو تعليقنا على هذه الآيات الكريمات، وبهذا ينتهي حديثنا عن سورة الروم. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ذلك بقبول حسن، وأن يجعله لنا نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم انفع به من بلغه ومن سمعه ومن شاهده، واجعله حجة له لا حجة عليه يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.